بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين، ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. ويطلب من الإنسان التفهم في العربية، كتاب الهدية العلائية. ويطلب من الإنسان التفهم في العربية وحسن العبارة، كما مر معنا مرارا. يعني العربية هي أساس وهي الآلة، ولا تكون صنعة بغير آلة. إن كانت بغير آلة فإما أن لا تكون، وإما أن تكون ناقصة غير متقنة. العلم بده آلة، هي ليست مقصودة ولكن لا بد منها. ليست مقصودة لذاتها، هي وسيلة ولكن لا بد منها. وخلل كبير في الإنسان خصوصا طالب العلم أن يلحن، وخصوصا إذا اعتاد ذلك. قد يغفر ذلك له في كل عام مرة أو مرتين، لكن أن يكون ذلك دائما ودأبه اللحن، هذا يعني نقص كبير فيه. هذا نقوله لأنفسنا لا لننتقص الناس، يعني حتى نحث أنفسنا على العلم. النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها، فأجلها نفعا مقيم الألسن. يعني هو في الحقيقة أجل علوم الآلة، أو من أجلها، خلينا نقول أحسن. سيدنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله إله، لسيدنا الشيخ صالح فرفوش إله، سيدي ما عم يفهم الفقه، مو ما عم يفهم الفقه، يعني ما عم يحسن يتعمق فيه الفهم العميق. يعني إله قرأ نحو، رجع إله سيدي فقه، إله قرأ نحو، تم إله قرأ نحو حتى تمكن، فضلع من النحو إله قرأ فقه ما شاء الله، فبز الأقران ما شاء الله. عنده فقه في النفس، شيخ في نفسه، نفس فقيه، عقليته عقلية فقيه الفطرة، ومع ذلك ضم إلى ذلك مع تبحر في العربية، ويعني معالجة للنصوص الفقهاء ما شاء الله، وفهم في الواقع. نعم، ومع ذلك وقبله وبعده، نعم، لزوم لمحراب العبودية، فيأتيه المدد من الله عز وجل. يعني يأتيه المدد، سبحان الله، كيف ينقذف المثال في ذهنه، سبحان الله، بلمح البصر تكون مسألة من أعقد المسائل، جيب لك مثال بسيط يقول لك ليش، يعني أنت مصعبة، مو صعبة، سهلة، سبحان الله. ويطلب من الإنسان التفهم في العربية وحسن العبارة، ويجتنب علم الفلسفة والشعبذة، ويقال له الشعوذة أيضا وهو الصواب. نعم، هو على صورة السحر ولكنه خفة في اليد، يعني ما في له حقيقة، خفة يعني بيخدع البصر. والشعبذة والرمل قال هو علم بضروب أشكال من الخطوط والنقط بقواعد معلومة، تخرج حروفا تجمع ويستخرج منها جملة دالة على عواقب الأمور. تعلمه وتعليمه حرام لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه. كل علم يعني يدعى منه معرفة الغيب هذا دليل على بطلانه. الغيب الذي هو غيب لا يعلمه إلا الله، وقد يطلع الله عز وجل بعض خلقه على بعض الغيب. لكن هذا البعض قليل أو كثير على حسب التفاوت. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول، فكلما كان الرسول مرتضا أكثر كان إطلاعه أكثر. وأوسع في هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يظهر في بعض الأمة ممن ليس برسول فيكون معجزة للرسول. قالوا كل كرامة للنبي فهي معجزة، كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه. والرملة والسحرة والكهانة والطبيعيات والطلسمات والنارنجيات، هاي ما بعرف والله النارنجيات شو هي، لكن هالأنواع هي ما بالقبيل. قال: والمنطقة المخلوطة بضلالات الفلاسفة المذكورة في كتبهم للاستدلال على مذاهبهم الباطلة. أما المنطق الذي هو قواعد عقلية محضة فهذا حسن. والقولة المشهورة الفصيحة ابن الصلاح والنووي حرم، وقال قومون ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، المنطق يعني الخالي من الضلال. والكيمياء، الكيمياء يعني في الأصل كان يطلق على العلم، وكيمياء يعني تفاعلات وتفاعلات، ولكن بصورة بدائية كان المقصود منها تحويل المعادن إلى ذهب حتى يصير الإنسان غنيا ويدفن الفقر. وغالب هؤلاء الذين اشتغلوا بهذا العلم دفنوا ولم يدفنوا الفقر، ماتوا يعني جائعين فقراء، بيقضي عمره بيصرف أموال مثل اللي بيقعد بدور على الكنوز، تلاقي مسكين تم طول عمره عم يروح وبيجي. والكيمياء، أما كيمياء السعادة، كيمياء نعم التي تحول معادن الرجال، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تحول أحوال الناس سبحان الله من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. نعم، هو أصل قلب الحقائق اختلف في هل هو جائز أم لا. نعم، والصواب أنه جائز عقلا، لكن من إضاعة الوقت وإضاعة المال للانشغال بهذا. أما هو أصله جائز عقلا لأنه عرض أن يكون كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم في جبال تهامة، و أن تعرض عرض عليه أن تسير معه جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، عرض عليه فلو وافق لا قلبت. هذا ممكن قلب الحقائق. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه قدس سره وعاد علينا من بركاته، ذكر أن رجلا من الصالحين كان في الصحراء فأدلى دلوه ليستخرج الماء من أجل أن يتوضأ، فخرج مملوءا بالذهب، فأعاده إلى البئر وقال: وحقك يا عزيزي لا أريد سواك، قلت ما يتوضأ وأف بين إيديك أغلى من الذهب والفضة. سبحان الله، فأدلاه فخرج له الماء اختبارا. الأخ لو كنت محله أنا شو كنت مساوي؟ إذا كان هيك الحال ما بيطلع له ذهب. سمعت من سيدنا الحبيب زين إنه رجل مريد كان يلح على شيخه حتى يعطيه اسم الله الأعظم، يعلمه اسم الله الأعظم، قال له: نعم بشرط. لا نعم. قال له: تبقى سنة كاملة معي تصحبني تخدمني تلازمني. قال له: موافق. هو أراد من هذا أن يعني يكرمه بالصحبة، أنه يبقى سنة عم يعلمه، يعلمه العلم والأدب والعبودية، فبقي سنة على ذلك فصلح حاله صار من الصالحين. فقال له: يا سيدي، هو طلب منه في البداية، قال له: علمني اسم الله الأعظم وعلمني الكيمياء. فاشترط عليه الشرط. بعد سنة جاء فقال له: اذهب إلى البئر واتني بالماء. بعد سنة فذهب فملأ الماء أدل الدلو فخرج مملوءا ذهبا، جاء به إلى الشيخ، قال له: سيدي والله بعبدي ما طلع معي ذهب. فقال أتيتنا لتتعلم الكيمياء فقد صرت أنت كيمياء. أنت صرت كيمياء هلأ من دون ما تساوي تفاعلات، رب العالمين يقلبها ويحولها جل جلاله. ذكر واحد أيضا شخص آخر قال نعم يلح على الشيخ يريد اسم الله الأعظم. ما السيدة عائشة ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام طلبت منه ذلك، شو قال لا إنه لا ينبغي لك، إنه لا ينبغي أن تسألي به شيئا من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعدين لما دعت قال إنه لفي الدعاء الذي ذكرت آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جمع شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله في أدعية الصباح والمساء الأحاديث التي فيها التي يعني ورد فيها ذكر اسم الله الأعظم، فمن دعا بها أو بأحدها فهو يدعو باسم الله الأعظم. إذا واحد استطاع يواظب عليها كلها فبها، وإلا فليواظب على أحدها، أول واحد أو الثاني أو الثالث، كل يوم ادعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. فيجب بده يتعلم. هذا السر لا يعطى إلا لأهله. الشيخ ما وجد عنده الأهلية، فلو تريث نعم انتظر خليك معنا هلا. فبعد مدة أعطاه علبة وقال له اذهب خذها إلى فلان من الناس ولا تفتحها لا تفتحها. فذهب في الطريق صار يتحدث نفسه شو فيا شو فيا. المهم آخر شيء فتحها فنطت منها فارة. رجع عند الشيخ قال له يا سيدي هيك فارة؟ كان يعطي فارة. قال له بعرف انه ما حتوصل له اياها، لكن حتى اقول لك انك لا تؤتمن على فارة. كيف بدك تؤتمن على الاسرار الالهية؟ هم يعرفون الله عز وجل يعطيهم الحكمة، يضعون الشيء في موضعه. لا يدخل الإنسان أبدا في أبواب يعني المتعلقة بقضايا الجن، قضايا الرقى، قضايا القصص، يجيب الكتب هي وخزينات الأسرار مدري شو وكذا. آخر شيء يا أما بجن والعياذ بالله، يا أما بيقتلوا الجن، يا بجننوا يا بيقتلوا، يا والعياذ بالله يتمادى يخسر دينه ودنياه وآخرته، ربما وصل إلى الكفر والعياذ بالله. الأشياء هذه، بعض هذه الأشياء تأتي لبعض الناس موهبة، قضايا الرقى مثلا، قضايا مثلا العلاج من مس الجن ونحو ذلك. فمن يعني أعطيت له من غير طلب يعان عليها، وإن طلبها يوكل إليها، خصوصا طالب العلم. إذا كان دخل في الباب معناته خلاص شطب على دروس العلم والمجالس، لأنها ستأخذ كل وقته وكل حياته وكل كيانه. وعلم الحرف، بعض يعني يقول يحتمل أن المراد به الكاف، الحرف الكاف يعني رمز للكيمياء. نعم. ولا شك في حرمتها لما فيها من ضياع المال، ويحتمل أن المراد جمع الحروف. نعم، جمع حروف تخرج منها دلالة على حركات. الأصل في شيء عندنا اسمه حساب الجمل، حساب الجمل أرقام الحروف يعني أبجد هوز يعني إلى العشرة، بعدين بعد عشرات للمية. يستخدم هذا للتاريخ، للتأريخ ما في مانع. نعم، تاريخ نعمان إن يكون سيفا سطا. أما إذا كان لغير ذلك هذا يعني جزء بسيط جدا من علم الحرف، أما ما وراء ذلك له صلة بالعلوم السابقة، السحر والكهانة والقصص هي. نعم. بعضهم يقول إنه هذا يدخل تحت نعم لكل مسمى من اسمه نصيب. أنا القصص ما بنعرف فيها. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. والشعر ويجتنب كذا وكذا، والشعر الذي فيه صفة المرأة المعينة الحية، يعني حتى غير حية بجزء واحد يتغزل بوحدة ميتة، إذا كانت معينة حية ولا ميتة في مشكلة. يعني الغزل هذا النسيب نحو ذلك منهي عنه، أما إذا كان غزل من غير تعيين ما في مشكلة. أو الغلام المعين الحي، أو وصف الخمر المهيج إليها، أو الحانات. أما إذا كان تعبيرا عن معان عالية، يعني معنى يعبرون بالخمر يعني النشوة أحيانا ونحو ذلك، فهذا مما قد يكون من بعض الصالحين وهو كثير، ولكن مثل هذا ينبغي أن لا يكون إلا في موضعه ولا يذكر أمام الناس، وخصوصا أهل الأهواء والشهوات اللي هو أصدع الكعبة، كشفت اللسان وأبدت محاسنها. طيب شو بيعرفوا هلأ هذا اللي جاي لهون كان حضراً حفلة أو عم يشوف فيلم وجاء لهلأ جابوا واحد على الجامع حتى يفهم أنك هذه الأشياء. شراب أهل الصفة ما حدا قال لك أنه شراب خمر، ترى العجائب والكأس دار كأس الشاي مثلا، يعني ما في تصريح بالخمر، في أشياء يعني مقبولة يعني، أما في أشياء يعني فيها تصريح. الأفضل اجتناب ذلك قدر المستطاع، إذا كان شيء يعني بين على سبيل المجاز فهذا اللغة العربية واسعة جدا، الله يعلم المفسد من المصلح. أحسن شيء بالنسبة للناس هلا، أحسن شيء خصوصا لما بيكون في عامة ولم يعرف يعني ليسوا من أهل المسلك، يتهم الأبيات اللي فيها مناجاة، فيها وصف الله عز وجل، فيها شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين في بعض مثلا الأشعار تقال في مدح النبي عليه الصلاة والسلام هي لا تليق به، لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي اختيار هي. لو نظرت أنت لو وجدت أن هذه الأبيات ما قيلت فيه، وإنما واحد ربما يكون فاسق قالها أو كذا، أو بعدين بيجوا النبي عليه الصلاة والسلام ناقصه مدائح، يعني حتى تروح تستعر له من مدح أبي نواس ولا من، ما في حاجة يعني. وأبيات النبي عليه الصلاة والسلام يفنى الدهر ولا تفنى مدائحه صلى الله عليه وسلم، كما أنها لا تفنى محاسنه، فما في داعي يجتنب الإنسان مثل هذه الأشياء. لكن بعض الأحوال، بعض أحوال استثنائية مثلا واحد تكلم مثلا تمثل بمثل هذه الأبيات وهو لا يقصد عينها، نحن ما نطالب فينا نسيء الظن بالناس، لكن ننبه ونعلم. أحيانا واحد أن يذكر أبيات غزلية فقط من أجل أن يعني يحرك الأشواق في قلبه فقط، هذا المقصود، هو أصلا مو يعني مو خاطر بباله المعاني الحرفية للكلمات أصلا، بس هيك يعني أحيانا بدون معاني يقول يا ليل يا ليل يا ليل، طيب يا ليل ويا نهار، ما أصله أنه المعاني نفسها. فبعض الناس الذين يعني امتلأت قلوبهم محبة الله عز وجل شو ما بيسمع، لو كان كلام عادي جدا يعني، كان الله يرحمه الدكتور قال له لو سمع يا جمال البوبعة وين كنت مبارحة بيصير بيبكي. يعني هو بالأصل في شيء بقلبه عم يتحرك، لأنه الإنشاد لا يوجد شيئا في القلب وإنما يحرك. الكاسة ما فيها سكر، قد ما بدك تحركه ما بتحلى، إذا فيها سكر في الأسفل بتحركها تحلو، فالإنشاد لا يوجد شيئا في القلب وإنما يحرك، إذا كان في شيء عندك بيتحرك. بعض الناس بيسمع ما يتأثر. قال إذا واحد أراد يختبر نفسه إنه يعني إنه هو عم يتأثر بالإنشاد في معانيه السامية ولا بالطرب الذي فيه، قال يختبر نفسه بالقرآن، إذا لقى حاله مع القرآن نفس الحال معناته هذا الإنسان في شيء بقلبه، يعني إيمان ومشاعر الخشية والمحبة. أما إذا كان لا يتأثر إلا بالإنشاد متى يعيد النظر يحاول يعالج نفسه. أما من سنة ما قرأ ختمة من رمضان الماضي وكل نهار 20 جلسة إنشاد بالأسبوع، كل يوم عنده جلسات، هذا يعيد النظر لحاله. السماع يعني العلماء تكلموا فيه، لكن عملوا له ضوابط وعملوا له شروط وعملوا له أوقات. أما الآن غلب هذا، صار كثيرا جدا، بعدين دخلت فيه المفاسد الكثيرة، الآلات الموسيقية، بغض النظر عن قصة فتوى، صار هذا الآن الجو مو جو روحاني، مو جو أهل القلوب. اسمع أنت حضره على زمان سيدنا الشيخ الهاشمي واسمع الأشياء التي تحصل، دخلين آلات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، كل يوم اسم جديد، أرد ومدري شو رمز. بغض النظر عن قصة الفتوى، يعني إنسان اللي بده يفتي بده يكون فقيه أو يعني يشوف إنه ينظر في المسألة، لكن قضية إنه كثرة هذه الأشياء بأجواء معينة، حتى المنشد ما عارفان حاله شو عم ينشد. ما ننتقد، نحن نحب هذه المجالس وأهل هذه المجالس، لكن الآن يعني دخل فيها من ليس من أهلها، دخل فيها من ليس من أهلها. أما اسمع مجلس سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين مسجل، أو لا سيدي الشيخ الهاشمي، سيدنا الشاغوري، زاد الأمر عن حده، يعني رضي الله تعالى عن أهل الله. سيدنا الشيخ أديب كلاس مرة قال له: سيدي رأيت بالرؤية أنه كأنه عم تدقوا بالعود أنتو أو كذا، يعني هيك الرؤية فيها دق بالعود في رأس. صار يبكي سيدنا الشيخ أديب: والله أماني في المعهد في غرفة الاستقبال، يعني نحكي له يا الشيخ مازن باكير. صار يبكي سيدنا الشيخ أديب: يا أبني الله يحققنا، الله يحققنا بالحب الإلهي هيك، حتى نصير سيدي عبد الغني النابلسي سمع الوتر عم يقول يا الله. قال له: حدث عن الوتر يا أيها الوتر. لكن هذا من يصل إلى هذا؟ هو إن من شأن إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا وصل واحد إلى ما هو بصير تسبيح عبد الغني النابلسي، لكن أين هؤلاء؟ يبكي الشيخ، يبكي لما سمع هذا. لما واحد نعم طول الليل قاعد والعياذ بالله عم يسمع أغاني نعم فلان وفلانة، وبعدين اخر شيء شاف الرؤيا عم يدق بالعود، وهذا ما شاء الله صار من العارفين، هذا صار من القرود مو صار من العارفين، عم يدق بالعود، صار عم يشوف شيء اللي عم يخبص فيه بالنهار عم يشوفه بالليل. نسأل الله العفو والعافية. او وصف الخمر المهيجة اليها، او الحانات، او الهجاء لمسلم، اذا كان عم نقول فيه صفته بدنا نرفعه صفته حتى ما تخرب طلع بقول التفهم في العربية، والشعر الذي فيه صفة المرأة المعينة الحية، أو الغلام المعين الحي، أو وصف الخمر المهيج إليها، أو الحانات، أو الهجاء فيه الهجاء لمسلم أو ذميا إذا أراد المتكلم هجاءه، لا إذا أراد إنشاء الشعر للاستشهاد به. إنشادة لازم تكون، في حد عنده إنشادة؟ الله أعلم إنشادة، لعل الصواب إنشادة، لأنه الإنشاء هو ابتداءه. ها منيحة كما في نسخة ما ترد لعل، خلاص حط الصواب إنشادة. يعني واحد ذكر أبيات هجاء أو أبيات غزل من أجل الاستشهاد بها في النحو في العربية، ما في مانع من ذلك. بعض الصالحين كان يتنزه، فمع حفظه لها وإتقانه لها كان يذكر فقط موضع الشاهد حتى يبتعد، خصوصا في زمان الأهواء. يعني سيدنا الشيخ علي الفروجي يعني قال له شيخنا الشيخ فواز الله يحفظهم، قال له: عنيزة البيت، ولما دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرسل. الشاهد أنه خدرة عنيزة نصل، ممنوع الصرف لكن أجل الضرورة، بس قال له عنيزة حتى ما يعني لأنه عم يذكر عن واحد عكروت والعياذ بالله أنه كيف إجا وكذا وعم يعتدي على أعراض الناس و... فيه ذكر الفسق. يعني كان سيدنا الشيخ أبو حامد الله يرضى عنه يمر بيت من هذه الأبيات يغيره ويقطب وجهه هيك يعبس حتى ينفر طلاب كلهم في سن المراهقة 15 سنة يعني لما بيمر معه بيت غزل بيلتقطوه مباشرة ويكتبه بأبسيب يبعثه ويراسل خصوصي هلأ زماننا كان الزمان أول يعني أخف وشارت بطرف العين خشية أهلها تبع الإشارة إشارة محزونة ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. كان شيخ محمد بالحمار المتيم ما بالتنفير يعني كقولي رحمه الله مربي. كان شيخ محمد يعني كما كقولي الذي سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير نعم السير على بئس العير. يقول كقولي الذي سار إلى شيطانته. إذن هو في رخصة في إنشاد الشعر إذا لم يقصد، حتى ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أبيات فيها يعني تصريحات قالها في الطواف. فأنكر عليه البعض، البعض أنكر عليه ذلك، قال له إنه هذا رفس، لو أنت بدك تعلم حبر القرآن إنه هذا رفس. فقال إنما الرفس ذكر الجماعة بحضرة النساء، إنه ذكر باللفظ الصريح وهن يمشينا. طيب أو الهجاء لمسلم أو ذميا إذا أراد المتكلم هجاءه، لا إذا أراد، يعني إذا أراد الهجاء أو أراد مثلا الصفة المعينة أو كذا، لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته، لا سيما إذا داوم عليه، إنه لو مرة حصلت من إنسان يعني يغتفر له ذلك، أما دائما دأبه ينتقي هذه الأبيات اللي فيها ما يهيج. الله يرحم الشيخ علي الطنطاوي يقول الشهوة هذه مثل صخرة في أعلى جبل عالقة، قال ما دمت لم تحركها لا تؤذيك، لكن إذا حركتها خطر كبير، يجوز تنقض عليه يعني تهوي وتدق عنقه، لا سيما إذا داوم عليه وجعله صناعة له حتى غلب عليه وشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية. مرض هذا الشعر، شو بدك فيه بعد عنه؟ مرض. تيجي تقرأ قرآن يجي طالب لك لا انظم قصيدة اعمل كذا، بده ضبط يعني، إذا ما ضبطه مشكلة. سيدنا الشيخ صالح فرفور مرت عليه فترة غلب عليه الشعر، فلعله نذر أو عزم لا أدري أنه كلما نظم بيتا يتصدق بكذا حتى يعني يخفف من هذا، إذا غلب مشكلة. فإنه لا يجوز. أما إذا قصد به إظهار النكات، نكات يعني المسائل اللطيفة المستخرجة لقوة الفكر، هاي النكات مو النكات تبع الأنجلة والضحك، النكتة هي المسألة اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر، يعني في المسألة فيها نكتة، يعني في مسألة دقيقة فخية بدأ انتباه. واللطافات يعني اللطائفة، والتشابيه الفائقة والمعاني الرائقة، وإن كان في وصف الحدود والقدود فلا مانع منه ولا محذور. لا بأس بتعليم القرآن والفقه للنصراني عسى أن يهتدي. هذا كثير سؤال بنسأل عنه، سبحان الله الكتاب ما أجمله، الله يكرمنا نقرأه مرات وكرات، كتاب عظيم كثير من المسائل يعني عم يعطيك الخلاصة ما شاء الله المعتمدة. لا بأس بتعليم القرآن والفقه للنصراني عسى أن يهتدي، سؤال يعني مسألة مهمة، لكن لا يمس المصحف إلا أن يغتسل أو يتوضأ. واحد من ملة يعتقد أنه مسلم وهو كافر مثلا، أنت بتعتقد كفره مثلا، إيه قلت له هدوا مثلا القاديانية، هلا هذا الحبش عم يقول له هدوا هدوا ليش مشددين هدوا مسلمين، كام يوم واحد بعث لي إياها، تلاقي الشذاذ يجتمع بعضهم إلى بعض من الطيور على أشكال يتقع حاصل. فهذا مثلا هو عنده من حيث الظاهر يعظم القرآن وطلب منا قرآن، مثلا جيب لي مصحف، بدي مصحف عشان اتبارك فيه أو كذا. أحيانا بتصير يكون واحد مثلا معلمه وكذا فيطلب منه شيئا من ذلك، فإذا كان ممن يعظم القرآن تعرفوا مو بتجيبه شانه ولا لتعظيمه، وأنت رجوت هدايته نعم، وتوضأ توضأ أخذه على طهارة، ما في مانع من ذلك. إيه طبعا نعلمه كيف يتوضأ. ما أخته لسيدنا عمر قالت له إنك مشرك نجس، ما رضيت تعطيه، شوف القوة اللي عنده الله يهنيه. بعدين لما اغتسل أو توضأ أعطته إياه، لا يمسه إلا المطهر، ما في مانع من ذلك، يرجى الهداية. هلا صار قضايا القضايا الإلكترونية صارت أسهل يعني، لا لكن قديما كان يعني الأوراق والنسخ لحد الآن يعني ما يغني شيء عن الكتاب عن المصحف، لكن لا يمس المصحف. مرة واحد سأل شيخنا الشيخ أحمد رمضان الله يحفظه، قال له أنه معلمه ما بيعرف الله عز وجل، فاسق ضليل نعم يعني والعياذ بالله مجرم، فطلب مصحف من واحد ممن عنده، فهو يعني خاف من هذا الأمر من ناحية شرعية. الشيخنا الشيخ أحمد قال له ما عليه جيب له، شو عليه جيب له، لأنه هو بده نعم. فلما أتاه به قبله ووضعه على رأسه، يعني أنه هو أبدأ يأخذه ليتبارك فيه، يظن أنه إذا حوى مصحف هو خلص دخل الجنة، يرجى لعله يهتدي به هو أو بعض أهل بيته. وهذا باب عظيم سبحان الله، أحيانا ربما في بعض الأحوال بعض البلدان بعض الله ما تستطيع أن تدعو الناس إلى الإسلام، ممنوع وربما فيها عقوبات وفيها أذى نعم، أو هو لا أصلا لا يسمح يعني، فيدخل عليه الإنسان من باب الأخلاق نعم، ثم من باب الصلاة ترغب بالصلاة، إذا صلى فقد صار مسلما. أعرف شخصا هكذا سبحان الله، ما هو طبيب، كان يعمل في مشفى في حلب، هو أصلا مطهر ختان يعني سبحان الله، كانت أخلاقه كريمة جدا، عدد الأشخاص من الملل دخلوا في الإسلام سبحان الله أولا بحسن معاملته يحبونه، بعدين يرغبون بالصلاة، يعني شو الصلاة، نحن عندنا الصلاة، الصلاة أغلى شيء، الصلاة سعادة، الصلاة نعيم، لو تدوء الصلاة كذا مهم شيء يصلوا سبحان الله يمشوا سبحان الله ويصلحوا أحوالهم. في واحد من أهل الدعوة سمعته مرة سجن سبحان الله، هو راعي غنم، هذا اللي من أهل الدعوة راعي غنم، شوف فاتح عن صدره هيك الجلابية سبحان الله، لكن ربي أعطيه هيك معدن يعني تحسه أنه ذهب ما شاء الله، عنده جرأة وعنده أسلوب بالكلام. لما سجن سبحان الله رضي بقضاء الله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى جعل من ذلك حكمة عظيمة، أنه أسلم رجل كان معدا ليكون قسيسا أو يدرس يعني خوري أسلم. المهم بعد ما أسلم قال له أنت شو تأثرت، يعني ما قال له أسلم هو يرغبه بدون ما يقول له أسلم، قال له شو أكثر شيء، قال له اللي كانت تزلزلني لما أشوفك تسجد لله عز وجل، قال له أنت تحط راسك تنزل، قال له حسمك الكهرباء في داخلي، الصلاة سبحان الله، ما أقيمت الصلاة في مكان إلا وحصل فيها الخير العظيم سبحان الله، لك الصلاة على وقتها أدى أنه يلا مباشرة الصلاة، لا تأخر الصلاة، لا بيحضروا حفلات أحيانا علماء مشايخ دعاء طلاب علم ما يقومون ولا يكترثون بالصلاة، نعوذ بالله من ذلك. إلا أن يغتسل أو يتوضأ، طبعا ما نعطيها إلا أن يغتسل أو يتوضأ إذا كان جنبا أو محدثا، لف ونشر يعني، يغتسل إن كان جنبا، يتوضأ إن كان محدثا. التفسير والتأويل، تفسير القرآن يعني، لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه، من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. يقول الحديث والذاكر ومن قال في كتاب الله برأيه فقد أخطأ، رواه أبو داود الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. ما لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل، أحيانا التفسير يكون بالمأثور أحيانا باللغة، لكن بيكون عرف أصول الأصول المتعلقة بالتفسير مثل أسباب النزول مثلا ويعرف وجوه اللغة، وإلا كيف يخطر يفسر أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أفلم يعلم، ييأس معنى يعلم، هكذا قالوا. أقول لهم بالشعب إذ تأسرونني، إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارسي زهدمي، إن ألم تعلموا مثلا. وأحوال التنزيل وهو الإخبار عن شأن من نزل فيه وعن سبب نزوله، وذلك علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الأصل علم التفسير. ذلك كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه يحب تفسير القرطبي، يقول عنه مكتبة، تفسير القرطبي مكتبة مستقلة، لأنه يعني صحيح جمع فوائد اللغة كثير، لكن أكثر شيء نقل ينقل عن ما ورد عن الصحابة الله يرضى عنه ومن سار على منواله يعني. أما إذا مجرد بحث في مثلا نواحي بلاغية، أحيانا عم سير مثلا بيقرأ مثلا في بعض التفسيرات مثلا تفسير النسفي أو تفسير البيضاوي، ما يذكر مثلا ما الطبري هو شيخ المفسرين أصل، لكن وسع وبيذكر أسانيد كثيرة كمان، الأسانيد يعني القرطبي سبحان الله هذب وجمع نعم، وأتى سبحان الله بهذا الكتاب العظيم. فبيقرأ واحد أحيانا بالنسفي فقط، في النسفي، نسفي كتاب عظيم جدا، هو كما مستقى يعني استفاد كلهم أخذوا من الزمخشري رحمه الله، لكن هو مختصر يعني، هو ألف لمن يعلم التفسير المأثور. أما بطالب علم طول عمره مثلا بيقرأ بالنسفي ما عنده خبر بالقصة ولا بسبب النزول ولا أبدا أبدا أبدا، هو المشكلة بيصير فيه خلل. لذلك كثيرا ما يسأل طالب علم عن والله ما بعرف، هو منيح انه قال ما بعرف احسن ما يخبص. نعم، مباشرة هلا صار الامر سهل، مباشرة تعال دغري هلا بشوف تفسيره، صارت برامج نزلك القرطبي او ابن كثير برنامج دغري تقرا تفسيره. ابن كثير كتاب عظيم ايضا يعني. وذلك علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم شهدوا ذلك، فهم يقولون فيه بالعلم وغيرهم بالرأي. وقيل التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، تعريفه يعني، لأنه الأصل التفسير الكشف يعني. شيخنا تفسير الشعراوي تفسير يعني، هو من التفسير لكن هو من اللطائف ما شاء الله، والخواطر يعني. خواطر إيه نعم، هدايات، أنا مطالعين كتاب هدايات شفته هذا الدكتور عبد الرحمن حرش، يعني على هامش المصحفي هدايات، يعني مثل فوائد هيك ولطائف تستنبط من الآية. تركيا ثلاث أشخاص سبحان الله، في من أخ منهم صديقي كان اسمه دكتور عبد الرحمن حرش، تعرفه سلمانك ايه، وصل فيني من مدة صار تواصل، فقال لي مين، قلت له عبد الرحمن هو الحرش، قلبي بلقاه ينتعش، قال لي انت يا عبد الله رحمن تذكر، قلت له هذا البيت قديم لما كنا بالمعهد ما شاء الله عليه، تميز ما شاء الله، ادب واخلاق وعلم قران. في ثلاث اشخاص يعني بعث لي من مده والله، بعث لي عنوانه وصورته. أو هو القطع على أن المراد من اللفظ هذا بدليل مقطوع به، هذا الأصل في التفسير. أو هو علم الرواة لا يتكلم فيه إلا بالسماع، يعني إما بيكون عندك يعني جزم أنه هذا هو التفسير، أو تنقل عن يعني ما أثر عن الصحابة أو المفسرين من السلف. أو كشف ظاهر الكلام للمحكمات، يعني ليس كمثله شيء، يقدر واحد يفسره ليس كمثله شيء لو ما عنده فيها مأثور، ليس أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، يعني ممكن إنسان يستطيع يفسر المعنى الإجمالي للآية في مثل هذا. وأما تأويله فغير منهي عنه للفقهاء المجتهدين، وهو تبيين ما يحتمله اللفظ من المعاني من في عدة أوجه، لأن القرآن حمال أوجه. أو توجيه لفظ يتوجه إلى معاني مختلفة لما ظهر عنده من الأدلة، أو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي، يعني ما يقول إليه العاقبة، تأويل يعني ما يقول إليه النتيجة يعني خلاصة دون القطع، فيقال يتوجه اللفظ إلى كذا وكذا فلم يكن شهادة على الله تعالى. هي المسألة المهمة، إنه من أين جاءت الخطورة في كلام في التفسير حتى في الفقه والفتوى؟ قال هذا توقيع على الله، عن الله. شو قال ابن القيم؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. لما عم توقع مو عم توقع باسمك، أنت عم تقول هذا حكم رب العالمين في المسألة. فهي قضية خطيرة ما بيقدر عليها أي واحد. أو شائع بالاستنباط شرط موافقة النص والإجماع، أو التأويل للمتشابهات. كلمة التأويل يعني تحتمل عدة معاني، من جملتها أيضا تأويل المتشابهات. وعامة أهل العلم على جواز التأويل لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هاي فيها مذهب السلف والخلف، وبعضهم توسط ابن دقيق العيد وبعده العز بن عبد السلام، لحثه على التأويل للوقوف على معانيه وما ورد من النهي، فهو على التفسير بالرأي. للعز قبله ما هيك؟ عز بن عبد السلام قبل ابن دقيق شيخه. نعم. سبحان الله. شيخنا الشيخ عبد الله سراجدي رحمه الله قال لما تكلم عن التأويل، قال يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، فهو رجح قال مذهب السلف أحكم وأعلم وأسلم. سبحان الله. أكمل. فوض الأمر إلى الله عز وجل، نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل، لا تمثيل ولا تعطيل. نعم. ثم قال لا ينبغي للإنسان الخوض في مسألة القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.